ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. المجادلة، المقارعة، المواجهة للشبهات تحتاج إلى علم. لذلك العلم الذي يسر به المرء هو العلم الذي يقيم حقا ويدفع باطلا. هنيئا بخن بخن، هنيئا لك. أما علم لا يدرى من ورائه أين تريد، وبعضهم لا يقوى على مواجهة الباطل كفاحا، يلف يمين وشمال. يا أخي قل الصوفية، قل مالك، قل الصوفية هم يقول عنك مداخل، وهم يجرؤون في سبك الليل والنهار، هم يشتمونك ويسخرون من سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وأنت مستحي أن تقول الصوفية الضلال. ضلال ومئة ألف ضلال. الجبن لا يقيم شيء قبيحا في أمر دنيا، فكيف في أمر دين؟ ولا يزال الأفاضل يتمادحون بالشجاعة والإقدام. كان نبيك صلى الله عليه وسلم أشجع الناس. سمع أهل المدينة وجبة فخرجوا في الليل مسرعين، من وجدوا أمامهم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لن تراعوا لن تراعوا. أول من خرج، وأنت آخر من يرى، أنت آخر من يرى. لذلك ينبغي أن تنفض التراب عنك وأن تقوموا لله مثنى وثلاث وربع. تنهضوا لدعوتكم، تنهضوا لهذه الدعوة الطيبة، تنهض بعلم وبحكمة، وتنهض أيضا بنصرة إخوانك. الأمر الذي صار غريبا، صار غريبا، المسلم أخو أكمل، المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه، لا يخذله في مواطن تستوجب النصرة. أنت ربما إذا وجدت شخصا ضعيفا يضربه من أقوى منه تفزع وتجري تجري، تقول مسكين هذا، تحامي عنه. وأخوك الداعية ينهش عرضه الليل والنهار ولا تنتصر للحق الذي معه، صح؟ لا تنتصر، لأنك تتوهم أنك إذا انتصرت له دخلت في المعركة. ولذلك يدبر راسك، يداك أوكتا وفوك نفر. وبعضهم ربما لا يحب أن تتكلم في المواجهة مع الباطل، لأنك ستحرك ساكنا. ما هو الساكن الذي يسعى في تثبيته؟ أن هذه المواجهات ربما من الطيش، من عدم الحكمة. ووالله الذي لا رب سواه ولا إله غيره أن هذا الخير ما قام إلا بمواجهة، وأنا أدري ما أقول. قام بها طلاب علم، واجهوا وهددوا، ولا يزالون إلى يومنا هذا يهددون. ولم تمد يد الدعوة السلفية لأحد من أهل الباطل أبدا، لا مساومة، لا مداهنة، لا مجاملة، لا استجلاء ولا طمع. لذلك تربى على هذه المعالي. كذا المعالي إذا ما رمت تدركها، فاعبر إليها على جسر من التعابير.